مدخل التأويل. في مسند الإمام أحمد رواية حول شخصية الرجل الذي ولي أمر المسلمين بعد عمر رضي الله عنه، وكان عهده الكريم لينا ولجت منه العناصر والقيادات التي كان يمسك عمر معظمها بيد من حديد، حتى أصبحت في وضعها الجديد تمثل هذه قوة جذب لمجموعات من المسلمين دون غيرهم. وكان البعض من هذه المجموعات يلوذ بهذه العناصر على أمل في الغد حين اتسعت الديار أنهم قدموا لهم اليوم بعد أن حلوا في ديار جديدة وأمصار بعيدة، ما يعاون على تشكيلهم الجديد بعد أن أذن لهم في الخروج والسياحة في الأمصار والاستقرار في الأقاليم بعيدا عن عين أمير المؤمنين. وهذه الرواية جاءت على النحو التالي: الهامش مسند أحمد الجزء السادس صفحة 61 و200، انتهى الهامش. جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسأل عن عثمان، فإن الناس قد شتموه. فقالت: لعن الله من لعنه، فوالله لقد كنت قاعدة عند نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه ورسول الله مسند ظهره إليه، وإن جبريل لا يوحي إليه القرآن، وإنه ليقول: اكتب يا عثيم. تقول عائشة: فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله. الهامش مسند أحمد الجزء السادس صفحة 250. هذا وقد روي عن سعيد بن العاص أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابسا مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم جاء عثمان فاستأذن عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. وقضى إليه حاجته ثم انصرف. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيد، وإني أخشى إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي حاجته. الهامش مسند أحمد الجزء السادس صفحة 155. وإذن فنحن أمام رجل كريم حيي، ولقد آثرنا الاستشهاد بموقف فيه عائشة بالذات، وكأنها تعطي شهادة للتاريخ في حق عثمان رضي الله تعالى عنه، نظرا لما أشاعه المغرضون حول خلاف نجم بينها وبين الخليفة عثمان في أثناء توليته الخلافة، مع أنه رضي الله عنه حج بأمهات المؤمنين مرة بأمر من عمر، وكان معه عبد الرحمن بن عوف أحدهما بين أيديهن والآخر من خلفهن، ولا يساورن رضوان الله عليهن أحدا. والثانية حين ولي الخلافة حج بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع عمر، فكان عبد الرحمن بن عوف في موضعه وجعل في موضع نفسه سعيد بن زيد، هذا في مؤخر القطار وهذا في مقدمة. الهامش الطبري الجزء الثالث صفحة 250. وها نحن أولى نرى عائشة رضي الله عنها تقول حين سئلت عنه: لعن الله من لعنه. الهامش مسند أحمد الجزء الثالث صفحة 250. إلا أنه رضي الله عنه لم يأخذ الناس بما أخذهم به عمر، ولا نجانبه ورقت حاشيته لهم، فانساحوا في البلاد، فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطع إليهم المغمورون من الناس، وصاروا حاشيتهم وأتباعهم، وأملوهم وقالوا في أنفسهم: غدا يؤول الملك إلى هؤلاء فنكون قد عرفناهم وتقدمنا في التقرب إليهم والانقطاع إليهم. وهكذا وجد التمزق مجاله إلى وحدة الأمة، وظل هكذا حتى كان بعد فترة من أمر هذه الأمة ما فرقها وأضاع وحدتها مما سنعرض له في الصفحات التالية. الهامش الطبري الجزء الثالث صفحة 27 و400. علي بن أبي طالب والخلافة. الذي نود أن ننبه إليه بادئ ذي بدء أن موضوع الخلافة على جلال قدره وطموح نفوس الكبار ممن كانوا حول رسول الله إليه لم يشد اهتمام علي رضي الله عنه كثيرا، فسيرته رضوان الله عليه مع الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه إليها تؤكد أنه لم يكن طالب دنيا، وأنه كان يرضى ويستريح لرأي الجماعة طالما هو في نطاق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما لم يعهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة ولا لأحد من المسلمين إعمالا للشورى من أوسع الأبواب، فإن فيما يرويه البخاري عن ابن عباس ما يضيف إلى سيرة الرجل بعدا أخلاقيا يؤكد أنه رضوان الله عليه لم يكن بالرجل الذي يقبل السكوت على مؤامرة انتهك فيها حد من حدود الله حين قتل عثمان وعهد إليه بالخلافة، وفيه في نفس الوقت ما يؤكد أن عليا لم يكن مستشرفا للخلافة متطلعا إليها في مرض رسول الله أو بعد أن بايع المسلمون الخليفة أبا بكر رضوان الله عليه. فيما يرويه البخاري عن ابن عباس أن علي رضي الله عنه خرج من عند رسول الله في وجعه الذي مات فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله؟ فقال قد أصبح بحمد الله بارئا، فأخذ بيده العباس رضي الله عنه وقال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله سيتوفى في وجعه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إليه نسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمناه وإن كان في غيرنا كلمناه، فأوصي بنا. فقال علي أما والله لئن سألناه فمنعناها لم يعطناها الناس من بعده، وإني والله لا أسألها. والذي حدث بعد ذلك أنه عقب مقتل عثمان رضي الله عنه ثالث الراشدين بايع المسلمون عليا وأصبح أميرا للمؤمنين، لكن أحداثا وقعت إبان عملية المبايعة وأثناءها أدت إلى التمهيد للصراع السياسي، تمثل في ظهور تيارات وأفكار ومذاهب كثيرة، كان من بينها ظهور الخوارج كتيار ديني سياسي أخذ أبعد المواقف وانحرف إلى أسفل الغايات. مبايعة علي بن أبي طالب. بعد أن اقتحم الثوار بيت الخليفة عثمان متغلبين على من حول الدار من أمثال محمد ابن أبي بكر والحسن والحسين ابن علي وعبد الله بن الزبير، ولم يحل انكباب السيدة الجليلة نائلة زوجة عثمان عليه لتحول بين قتله، قتله الغافقي بحديدة كانت معه. الهامش الطبري الجزء الخامس صفحة 130. انتهى أبو بيت مال المسلمين وبيت عثمان، وكان ذلك يوم 18 من ذي الحجة سنة 35 هجرية الموافق 56 و600 ميلادية، وبني علي رضي الله عنه يوم 25 من نفس الشهر ذي الحجة. وإذا علمنا أن المسلمين ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة للبحث في موضوع الخلافة عقب موت الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وانتهوا من المبايعة لأبي بكر قبل أن يدفن الرسول، لتبين لنا طبيعة المناخ السياسي والاضطراب الذي كانت عليه الأمة يوم مقتل عثمان، بحيث يمكن القول بأن عليا لم يقبل الخلافة إلا بعد 7 أيام أو 5 على أقل تقدير. الهامش القاضي أبو بكر ابن العربي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة تحقيق محب الدين الخطيب صفحة 106. وأن المسلمين لم تجتمع كلمتهم حول الخليفة الجديد لمبايعته والانضواء تحت لوائه إلا بعد هذه الفترة. ونستطيع القول بأن هذه الفترة في تاريخ المسلمين من عام 35 هجرية تعتبر أول فصول المأساة التاريخية التي مزقت وحدة الأمة المسلمة إلى شيع، وأدت إلى ظهور الخوارج كتيار ديني وسياسي منحرف. الهامش حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، الجزء الأول، صفحة 71 و300، انتهى الهامش. أحداث هامة قبيل مبايعة علي. يروي الطبري أنه لما كثر الناقمون على عثمان كان طلحة رضي الله عنهما في طليعة الناقمين، وحين حاصروه في بيته تهيأ ليكون الخليفة بعد اعتزاله أو قتله، ومن أجل ذلك بادر فيما يرويه الطبري فاتخذ على بيوت الأموال مفاتيح وحراسة، الأمر الذي أوحى به إلى الناس أن الأمر يوشك أن يكون بيده، مما دفع عثمان رضي الله عنه إلى الاستعانة بعلي، مذكرا إياه بكل ما بينهما من إخاء وعهد وميثاق. ونهض علي فعلا بما طلبه منه عثمان على خير وجه، وتوجه علي إلى بيوت المال وأصدر أمرا شجع الناس على تنفيذه، وذلك بكسر بيوت المال حتى ينصرف الناس عن بيت طلحة، ليبقى وحيدا مضطرا أن يرجع إلى عثمان قائلا: يا أمير المؤمنين، أستغفر الله وأتوب إليه، أردت أمرا فحال الله بيني وبينه. ومن هنا كانت بداية المحنة التي تعرض لها المسلمون حين تلكأ طلحة وأمثاله عن مبايعة علي، حتى اضطروا إليها على زعم زعموه فيما بعد عندما تفجرت الحوادث، وهو أنهم إنما بايعوا عليا ليكونوا معه في الأمر أو ليوليهم إمارات ويقطعهم ما شاءوا. الهامش الطبري، الجزء الثالث، صفحة 51 و400. وقد أضيف لموقف طلحة موقف الزبير، وإن لم يبلغ مبلغه فضلا عن الظروف التي أحاطت ببني أمية، منذ كانوا يرون في عثمان تعبيرا عن مصالحهم، وقد ذهب مقتولا فضلا عن الملابسات التي اجتهدت في حل غموضها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد ساهمت عوامل في تشكيل موقفها رضي الله تعالى عنها عندما أصرت على الخروج ضد علي وعدم الاعتراف بإمامته، بالرغم من نصح أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لعائشة بعدم الخروج، فقد أرسلت إليها كتابا طويلا تطلب إليها العدول عن الخروج، وتقول لها: لو علم رسول الله أن النساء يحتملن الجهاد لعهد إليك، أما علمت أنه نهاك عن القراطة مجاوزة الحد في الدين فإن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن مال ولا يرأم بهن إن انصدع، جهاد النساء غض الأطراف وضم الذيول وقصر الموادة، ما كنت قائلة للرسول صلى الله عليه وسلم لو عارضك ببعض هذه الفلوات ناصة قعودة، أي حاثة إن الناقة القعود من منهل إلى منهل وغدا تريدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم لو قيل لي يا أم سلمة ادخل الجنة لاستحييت أن ألقى رسول الله هاتكة حجابا ضربه علي، فاجعليه سترك وقاعة البيت حصنك، فإنك أنصح ما تكونين لهذه الأمة لو قعدت عن نصرتهم. لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى أنه عليها واجب التدخل لحسم الصراع الذي بدأ يتفجر بين شيع المسلمين قبل أن يستفحل، وكان ذلك مرادها، كما يتضح من الرد الذي أرسلته إلى أم المؤمنين أم سلمة، فقد أرسلت إليها تقول: أما بعد، فما أقبلني لوعظك وأعرفني لحق نصيحتك، وما أنا بمعمرة بعد تعريج، ولنعم المطلع مطلع فرقت فيه فئتين متشاجرتين من المسلمين، فإن أقعد فعن غير حرج، وإن أمضي فإلى ما لا غنى بي عن الازدياد منه والسلام. الهامش ابن عبد ربه العقد الفريد الجزء الثالث صفحة 96 انتهى الهامش. وقبل أن تمضي بنا الحوادث في تداخلها نود أن نشير إلى أن خروج أم المؤمنين لم يكن تحت تأثير شخصي أو لعداوة بينها وبين علي رضي الله عنهما، فقد جهزها علي بما تحتاج إليه في سيرها حين خرجت من المدينة معتمرة وحاج وزارها في البيت الذي نزلت فيه، وأوفد أولاده ليشيعوها وودعها بنفسه يوم رحلت. الهامش ابن سعد الطبقات الكبرى. حتى قالت فيه رضي الله عنه: والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه عند علي من الأخيار. ويرد علي رضي الله عنه ويقول: أيها الناس، صدقت والله وبرت، وإنها ما كان بيننا إلا ذلك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. الهامش ابن سعد الطبقات الكبرى الجزء الثالث صفحة 56. ومن هنا نستطيع القول وبغير تجاوز أن كلا الفريقين، فريق علي ومن بايع وظل على ولائه له، والفريق الذي مثلته أم المؤمنين رضي الله عنه، أو الفريق الذي انضمت إليه واجتهدت في تفسير موقفه، لم تكن تعوزه النية الطيبة ونقاء السريرة والاجتهاد الصادق في البحث عن الحق والتعبير عنه، ولكل منهما عند الله أجره. لكن الذي حدث أن اشتغلت الأجواء التي أحاطت بالمجتمع الإسلامي وبحركته المضطربة بحثا عن الحق، وعملت الأهواء عملها في عناصر أخرى حديثة عهد بالإسلام، أو ليست علاقتها به علاقة صدق ونقاء، فاندست تقود الحوادث وتوجه مجريات الأمور حتى وقعت واقعة الجمل الشهيرة. هذا وقد كثرت التعليلات وتحليلات الباحثين حول دوافع القتال الذي نشب بين المسلمين في موقعة الجمل، وقد حاول الكتاب المحدثون من أصحاب النوايا السيئة والموردة أن يطمسوا معالم المرحلة التاريخية الأولى لنضال المسلمين، وذلك بالعمل على إبراز جوانب شخصية وعدوانية في واقع الفرق المتقاتلة. والواقع أن الدور الذي أداه السبائيون ومن مالأهم من قتلة عثمان هو الذي أدى إلى النتيجة الوخيمة في واقعة الجمل وما تلاها، فقد كان الصلح بين الفريقين يوشك أن يتم بعد أن اتفقوا على ألا يقتتلوا حتى يبدأوا يطلبون بذلك الحجة على الآخرين، بل إن علي رضي الله عنه كان قد ذهب في التدليل على حسن نيته ومقدرته على السيطرة على الموقف إلى أبعد مدى، فقد طلب من أحد مؤيديه أن يحمل مصحفا ليدور به على أصحاب الفريق الآخر آمرا له أن يعرضه عليهم قائلا: هو بيننا وبينكم من أوله إلى آخره، والله في دمائنا ودمائكم. واستنادا على هذا، فإن الأمر كما يقول القاضي ابن العربي يتمثل في أنه لم يكن في نية أحد من الطرفين القتال، لكن وزر نشوب الحرب يقع على قتلة عثمان ومن إليهم من السبائية وعناصر الفتنة التي لم يكن أحد من أصحاب رسول الله يمثل فيها تيار الهوى أو المصلحة الشخصية. وفي تعليقه على اجتماع مكة الذي سبق الحرب وكانت قيادته ممثلة في مروان بن الحكم وبني أمية وطلحة والزبير بعد أن بايع عليا تحت قيادة السيدة عائشة رضي الله عنها، يقول: لئن قصد الذين خرجوا من مكة ودافعهم إلى الخروج لم يصح فيه نقل ولا يوثق فيه بأحد، لأن الثقة لم ينقل وكلام المتعصب لا يسمع، فيحتمل أنهم خرجوا خلعا لعلي لأمر ظهر لهم، مع أن هذا الاحتمال الذي ذهب إليه القاضي بن العربي مستبعد من هؤلاء الصفوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعود القاضي ويقول: ويحتمل أنهم خرجوا في ضم طوائف المسلمين وردهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا، وهذا هو الصحيح لا شيء سواه، وبذلك وردت صحاح الأخبار. الهامش القاضي أبو بكر بن العربي العواصم من القواسم من القواسم صفحة 212. هذا ويذهب القاضي الباقلاني إلى نفس رأي القاضي بن العربي القائل بأن الحرب بين أصحاب رسول الله لم تنشب إلا بعد أن خشي قتلة عثمان أن ينكشف أمرهم ويتعرف المسلمون عليهم، فقرروا أن ينقسموا إلى قسمين، منهم من ينضم إلى هذا الفريق بينما ينضم الباقي إلى الفريق الآخر، حتى يبدو الموقف أن طلحة والزبير قد غدر، ويترتب عليه أيضا في الجانب الآخر أن عليا قد غدر وساعتها تستعر نار الحرب وتشتد. موقعة الجمل وصفين. في مكان يعرف عند المؤرخين بالخريبة في البصرة، وفي منتصف ينادى الآخرة عام 36 هجرية، دارت الحرب بين أهل الشام والعراق، وكل من قادة الفريقين يجتهد في الوصول إلى الحق، غير واضع في الاعتبار الدور السري الذي أداه السبائيون وقتلة عثمان في إشعال النار، فقد كان الهدف المبتغى عند طرف من قادة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم حين تحركوا إنما يدعون إلى المبايعة لعلي وتأليف الكلمة على الإمام الذي بايعه جمهور الأمة من المهاجرين والأنصار، وطرف آخر من القادة خرج يدعو إلى التمكين من قتلة عثمان، ويقولون مجتهدين لا نبايع من يؤوي القتلة. الهامش القاضي العربي العواصم من القواسم صفحة 119. وصوت علي يصل إلى مسامع الجميع يقول لا أمكن طالبا من مطلوب، ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم. ومعاوية رضي الله عنه يقول هو الآخر لا نبايع متهما أو قاتلا له، وهو أحد من يطلب، فكيف نحكمه أو نبايعه. وبعيدا عن تفاصيل معركة الجمل وبطولة الفريقين المتقاتلين استبسالا في التعبير عن موقفهما، فإن خسائرهما كانت قليلة، وتجلت في موقعة الجمل سماحة ومروءة الإمام علي رضي الله عنه على أفضل وأكرم ما تكون أخلاق المسلمين، فقد أوصى أصحابه وأمرهم أن يكفوا أيديهم وألسنتهم عن إخوانهم، وطلب منهم أن يصبروا حتى وإن هزموا إخوانهم، فلا يجهزوا على جريحهم أو الهاربين أو يمثلوا بالقتلى أو يهتكوا الأسطار، ولا يدخلوا بيوتهم بغير إذن، ولا ينهبوا أموالهم، ويرفقوا بالنساء حتى لو سبيت لأنهن مؤمنات. هذا وقد ترحم رضي الله عنه عليهم وقال اللهم اغفر لنا ولهم. ولما سئل رضي الله عنه عما إذا كان قتل الجمل مشركين أو منافقين، أجاب من الشرك فروا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، إنما هم إخواننا بغوا علينا. الهامش المسعودي مروج الذهب الجزء الثاني صفحة 17. هذا وقد انتهت حرب الجمل، ولم تسفر عن الانشقاق السياسي والديني الحاد الذي أسفرت عنه بعد ذلك بعدة شهور موقعة صفين التي انبثق عن نتائجها تيار الخوارج، فقد كانت موقعة الجمل أشبه ما تكون بتشابك رحيم بين أخوين سرعان ما انفض، ولم تترك آثارها إلا فيما بعد وعلى يد من وسعوا هوة الصراع من غير قيادات الطرفين أو الذين كانوا من بينهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين بدأت عمليات الحشد والتجميع لمعركة صفين بأن أجمع الناس على المسير إلى صفين، وتجهز معاوية هو الآخر حتى نزل صفين، كان علي قد عبر بالناس الجسر ثم مضى حتى نزل على دير أبي موسى على شاطئ الفرات، ثم أخذ على الأنبار بعد أن سار من الكوفة إلى صفين في 90,000، وسار معاوية من الشام في 85,000، وعسكر في موضع سهل على الفرات، وبات علي وجيشه في البر عطاشا لأنه حيل بينهم وبين الماء. هذا وقد بدأت معركة صفين بعد أن أرسل الإمام صفوة من رجاله أجلوا جند معاوية عن الماء، ثم أرسل إليه يدعوه إلى توحيد الكلمة والدخول في جماعة المسلمين. لكن يبدو أن رسل الطرفين علي ومعاوية لم يكونوا من المرونة التي يجب أن تتوفر لمفاوضات كتلك المفاوضات، بل كانت فيهم شدة فتوسعت هوة الخلاف بين الطرفين، وعاد القتال بين علي ومعاوية في صفر عام 37 للهجرة، واشتعلت الحرب فيما بينهما أياما متوالية حتى تمكن أصحاب علي من الزحف على جند معاوية وأشرفوا على الفتح، لولا أن ظهر في ميدان القتال ذلك العمل الجماعي الذي لا لجأ إليه جند معاوية، وفيما يقول المسعودي بتوجيه من عمرو بن العاص بعد أن طلب إليه معاوية ما يختبئ في صدره من براعة التصرف حين تشتد الأزمات، ولجأوا إلى حيلة رفع المصاحف، فحين رأى أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا نجيب إلى كتاب الله، ولم يسمعوا لنصح علي الذي انتبه إلى أن ذلك خدعة حرب، ولكنهم أبوا وطلبوا من علي أن يرسل للأشتر في وقف القتال. وما كان من علي إلا أن قال للرسول الذي بعثه للأشتر مرة بعد الأخرى: ويحك، قل للأشتر أن يقبل فإن الفتنة قد وقعت. التحكيم بين علي ومعاوية. بعد أن سكنت نيران الحرب في صفين بين علي ومعاوية دون أن تحقق لأي منهما نصرا حاسما، وخاصة بعد خديعة رفع المصاحف، أرسل علي الأشعث بن قيس إلى معاوية يستطلع رأيه، فقال له معاوية: نرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله في كتابه، تبعثون منكم رجلا ترضونه ونبعث منا رجلا، ثم نأخذ عليهما أن يعملا بكتاب الله. ولما رجع الأشعث إلى علي برأي معاوية قبله ورضي به، واختار أهل الشام عمرو بن العاص بينما اختار أهل العراق أبا موسى الأشعري. ومع أن المسعودي يرى أن عليا كان غير راض عن أن يمثله في هذه المفاوضات أبو موسى الأشعري، إلا أن عمرو بن العاص والأشعري اجتمعا في دومة الجندل التي تقع ولا الطريق بين دمشق والمدينة، وكتب عقد التحكيم بعد أن كان مع كل حكم منهما نيابة عن الطرف الذي يمثله 400 رجل. هذا ويذكر المسعودي أن عبد الله بن العباس قال لأبي موسى قبيل التحكيم: إن عليا لم يرضى بك حكما لفضل على غيرك، والمتقدمون عليك كثير، وإن الناس أبوا غيرك، وإني لأظن ذلك شرا يراد بهم، وقد ضم داهية العرب معك، إن نسيت فلا تنسى أن عليا بايعه الذين بايعه أبا بكر وعمر وعثمان، وليس فيه خصلة تباعده عن الخلافة، وليس في معاوية خصلة تقربه من الخلافة. لكن من البداية لا بد وأن ندرك أننا أمام موقف فيه معاوية وأهل الشام قد اتفقوا فيما بينهم حين اختاروا عمر، وفيه علي وقد أكره خضوعا لرأي أهل العراق على أن يمثله فيه أبو موسى الأشعري، وقد استطاع عمرو فيما يرويه المسعودي استدراج أبو موسى الأشعري حتى تمت كتابة الصحيفة التي أشار إليها الطبري وساق نصها في الجزء السادس من كتابه تاريخ الأمم والملوك صفحات 29 و30، والتي قبل فيها أبو موسى الأشعري خلع علي ومعاوية بينما لم يقبل عمرو بن العاص خلع معاوية. وقد قبل أبو موسى ما ذهب إليه على أمل أن يستقبل المسلمون أمرهم من جديد، وما أن انتهى إلى علي أمر التحكيم بهذه النتائج التي أحدثت فرقة وضجيجا في وسط الجماعات الإسلامية التي كانت تنضوي تحت لوائه، إلا وقد أخذ يستعد لأن يبادر بموقف أكثر حسما للأمور وأكثر قدرة على الحركة والنفاذ إلى خصومه. وبينما هو يجهز من معه للقتال ضد جيش معاوية وقيادته التي أبت إلا المراوغة، جاءته الأخبار أن العناصر التي أخذت موقفا أوليا عند بدء التحكيم بالرفض قد طورت موقفها من مبدأ التحكيم، وأصبحت بالانشقاق السياسي الذي مثلته قوة عسكرية عرفت لكي تميز نفسها عن باقي الفرق المتقاتلة باسم الخوارج، بعد أن اعتزلت عليا ومن بقي معه وظل على ولائه له. وقد تحددت ملامح القوى التي أطلق عليها الخوارج بعد أن صارت نحو المدائن متجمعة هناك مستهدفة بين ما تستهدفه عليا وأصحابه قبل غيرهم. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.